في الديوانيات وعلى المنتديات بالعربي في إشارات المرور وداخل كواليس الحكومات بالعربي أحاديث المسؤولين الكبار وأمنيات الأطفال الصغار بالعربي على صوت العرب. بالعربي سهرة الأحد معكم في الإعداد والتقديم أمنية فكيه. الهندسة الإذاعية على الهواء أحمد رضا. هندسة الهواء أيضا مع عصام حسين. بالعربي حلقة الأحد الإخراج ضياء قمحاوي. بالعربي مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام وسهرة الليلة سهرة الأحد 19 مارس 2023. هذه هي الحلقة الأخيرة من بالعربي اليوم الأحد قبل بداية شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير. أيام قليلة ويطل ويهل علينا هذا الشهر الكريم بنفحاته الطيبة وأجوائه العطرة وروحانياته الجميلة. نتمنى إن شاء الله أجواء طيبة لكل مستمعينا، وكيف لا ونحن نعيش في مصر بلد الأمن والأمان، بلد الروحانيات وبلد الإسلام. الحقيقة احنا النهاردة هنحاول مع حضراتكم نتعرف على بعض العادات والتقاليد الرمضانية التي تخص شعوب العالم، ليس العربي فقط ولكن الإسلامي أيضا. تابعونا وكونوا معنا من الآن وحتى 10:30 وبالعربي. رمضان كريم فتح يا عالم ثلاثين يوم فيها نوسعة. في سهرة الأحد من بالعربي على هامش الاحتفالات برمضان والأجواء الرمضانية والحضارة المصرية الممتدة عبر العصور. احتفلت سفارة كازاخستان بالقاهرة خلال الأيام الأخيرة بمرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر بيبرس. من منا لا يعلم الظاهر بيبرس، واحد من أعظم سلاطين الدولة الإسلامية على مر العصور وصاحب أعظم الإنجازات على أرض مصر. من هذه الاحتفالية نستقي أن هناك عاملا مشتركا بين مصر وكازاخستان وهو بيبرس. بيبرس تعود أصوله إلى كازاخستان هي الموطن ومحل الميلاد، بينما نحن في مصر عرفناه كرابع سلاطين الدولة المملوكية ومؤسسها الحقيقي، الملك الظاهر الملقب بأبي الفتوح. هذا الملك الذي بدأ مملوكا يباع في أسواق بغداد والشام، وانتهى به الأمر إلى أن أصبح أحد أعظم السلاطين في العصر الإسلامي. هو صاحب أكبر الانتصارات للدولة الإسلامية عموما ولمصر على وجه الخصوص، ابتداء من معركة المنصورة عام 1250 ضد الصليبيين. هذه المعركة التي انتهت بأسر الملك لويس التاسع ملك إنجلترا، ومنذ ذلك التاريخ 8 فبراير اعتمدت هذه الحادثة كعيدا قوميا لمحافظة الدقهلية. من انتصارات الظاهر بيبرس أيضا طبعا الموقعة المشهورة التي غيرت مجرى التاريخ، موقعة عين جالوت، الموقعة الحاسمة ضد المغول عام 1260. صحيح هي كانت بقيادة سيف الإسلام قطز، لكنها أيضا كانت بقيادة واحد من أمهر قادة الجيش الإسلامي آنذاك، انتهاء بمعركة الأبلستين ضد المغول عام 1277. هذا على مستوى المعارك. أما على مستوى الحكم، عرفت فترة حكم الظاهر بيبرس بأنها فترة بناء واستقرار، تشييد للعديد من الآثار والحضارة، المساجد المليئة بالإبداع الهندسي والمعماري والتي تشهد آثارها على هذه الحضارة حتى الآن. إذن سنعيش في جزء كبير من هذه الحلقة في احتفالية وأجواء مشتركة بين مصر وكازاخستان من خلال ضيفنا العزيز سفير كازاخستان بالقاهرة، سعادة السفير خيرات لاما شريف. سعادة السفير، أهلا وسهلا بكم على موجات صوت العرب. شكرا جزيلا لهذه الزيارة، أول مرة في استوديو صوت العرب بهذه اسمحوا لي أن في بداية أهني كل المستمعين من دول عربية والغير عربية من دول إسلامية بحلول شهر رمضان، وأقول كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. الجميل أن سعادة السفير خيرات لاما شريف يتحدث اللغة العربية الفصحى، يعني في البداية وجدنا صعوبة كيف سنتحاور معه أو كيف سنتحدث معه، وجدنا أنه يتقن اللغة العربية الفصحى بشكل يعني مبهر، وندير هذا الحوار بدون مترجم، هو لا يحتاج أبدا يعني مترجم في لقاءاته. ودعونا أيضا نعرف حضراتكم بأنه سفير فوق العادة، له خبرة في بلادنا العربية، هو القنصل العام السابق في دبي، السفير السابق في المملكة العربية السعودية، السفير غير المقيم للكويت البحرين وسلطنة عمان، 6 سنوات قضاها في أبوظبي، وهو حاليا سفير كازاخستان بالقاهرة، والسفير غير المقيم لتونس والجزائر. مرحبا بكل يعني هذا التنوع وكل هذه السنوات في بلادنا العربية. ماذا أكسبتك هذه السنوات في البلدان العربية المختلفة؟ أولا، اللغة العربية من إحدى 6 لغات الأمم المتحدة. لغة عربية هذا لغة الأم للبلدان العربية، ولكن في كازاخستان وبلاد الإسلامية أخرى يهتموا لدراسة اللغة العربية من صغار، وخاصة عن حياتي. أنا درست درست في جامعة الفارابي في ألماطي العاصمة السابقة. أنا كنت في دورة تدريبية في جامعة أردن. أيوة. وبعد ذلك أنا 3 سنين اشتغلت في اليمن في الحضرموت مترجما في أيام الاتحاد السوفيتي السابقة. وبعد الحصول استقلالنا أو السفارة، نحن فتحنا في القاهرة في معاهد جديدة، وأنا وصلت إلى بلادكم عظيم يعني كسكرتير الثالثة. بعدين في بداية 2000 أنا زرت مرضا تاني إلى مصر كمستشارا. أنا 3 سنوات أنا سفير في بلادكم. أنا سعيد جدا يكون مع كل أصدقاء المصريين. نحن أسعد. وبالإضافة إلى هذه التجارب في الدول العربية المختلفة، التجربة في مصر أيضا مختلفة. حضرتك ذكرت أنها يعني التجربة الثالثة، أولا كسفير، ثانيا كمستشار، وثالثا مرة أخرى كسفير. تقييمك لتجربتك كسفير داخل مصر، الأجواء، المناسبات المختلفة، مثلا كقدوم شهر رمضان الكريم. في سنة ماضية نحن احتفلنا الذكرى 30 عام للإقامة علاقات دبلوماسية بين بلدين، وفي إطار هذه 30 عام كان إنجازات الكثيرة. على سبيل المثال في كازاخستان في التسعينات نحن بنينا مع يعني الحكومة المصرية جامعة مصرية للثقافة الإسلامية في ألماتي. لنا يعني أساتذة جامعة الأزهر الشريف يعني يدرسون يعني يشتغلوا في هذه الجامعة، وسنويا 600 طالب وطالبة تخرجون من هذه الجامعة ويشتغلون في المساجد وفي بعض يعني الجامعات لتدريس اللغة العربية الفصحى. نعم، نعود للاحتفالية التي بدأنا حديثنا عنها، احتفالية سفارة كازاخستان بالقاهرة بمرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر بيبرس. هو واحد من أعظم سلاطين العصر الإسلامي وأيضا داخل مصر. كيف كانت هذه الاحتفالية؟ في سبتمبر الماضي زار إلى كازاخستان بزيارة رسمية فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب. نعم، شيخ الأزهر الشريف. الأزهر الشريف، وهو شارك في مؤتمر أو قمة حوار الخضرات في كازاخستان. وفي أثناء زيارته كان له اجتماع مع الفخامة الرئيس كازاخستاني قاسم جمار توقايب، وهم حدثوا عن تراث المشترك من أحد المماليك. ومن هذه اللحظة نحن السفارة والوزارة الخارجية ووزارات الثقافة والأخرى أخذنا هذه الجحود وبدأنا من 1 يناير هذه العام. يعني حكومة أعلنت كعام بيبرس في كازاخستان، وعلنا نحن في طول السنة يكون عدة الإجراءات للاحتفالية الذكرى 800 عام لسلطان الظاهر بيبرس في كازاخستان وفي مصر وبلدان عربية أخرى. نعم، إذن أنتم تشعرون أن هناك عاملا مشتركا بين مصر وكازاخستان، ليس فقط أننا دول إسلامية وليس فقط أننا متشاركون في حوار الحضارات كما ذكرت، لكن أيضا الظاهر بيبرس هي نقطة مشتركة. يعني هذه التجربة الخاصة بواحد من أعظم سلاطين المماليك ويعني سلاطين العصور الإسلامية عموما، نظرتكم للظاهر بيبرس؟ يعني قبل يرد لهذه الأسئلتكم، لنا حكومة كازاخستاني والمصري عبر لجنة حكومية مشتركة سجل في بروتوكول الدورة 6 للجنة حكومية مشتركة بعض الفعاليات الحمة لاستكمال التاريخ الكازاخستاني، لأن في مصر وبلاد الشام تاريخ متوفرة. عندكم موجود مثلا دار الكتب، هناك مخطوطات موجودة، أنتم تستطيعون تقرأوا ماذا حدث منذ 8 قرون. صحيح. ولكن في كازاخستان ما فيش كان مثل هذه المخطوطات العربية. في مخطوطات ولكن هذه المتعلقة بالأراضي الآسيا الوسطى، وهذه الفرصة يسمحون للعلماء والباحثين الدراسة عن إنجازات السلطان الظاهر بيبرس ومماليك الأخرى في الذي حكم تقريبا 300 عام في مصر، يعني 3 قرون. وإن شاء الله في هذه ابتداء من هذه السنة أول شيء نحن نريد أن في يونيو، في بداية يونيو سنفتح رسميا مسجد السلطان الزاخر ببرس في منطقة زاخرية، لأن منذ 11 سنة نحن وقعنا اتفاقية بين الحكومتين المصرية والكازاخستانية للمشاركة في ترميم مسجد البيبرس. نعم. والحمد لله لنا مسجد البيبرس جاهزة للافتتاح أبوابها، وإن شاء الله في يونيو سوف يصل من كازاخستان وفد الكبير للمشاركة في هذه الفعاليات مع كبار الشخصيات المصرية. نعم، سعادة السفير، الحقيقة خيرات لما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة ذكرنا بالحدث المهم الذي تقدمه الحكومة المصرية حاليا وتعكف عليه، هو إعادة إصلاح وترميم عدد كبير جدا من الآثار الإسلامية المهمة التي تزخر بها مصر، على رأسها مسجد الظاهر بيبرس الذي تستعد الحكومة المصرية وطبعا بإشراف وبتكليف من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة ترميمه وافتتاحه مرة أخرى. الموعد كما قال سعادة السفير في يونيو المقبل إن شاء الله، وسيكون يعني افتتاح رسمي مشترك بين الحكومتين المصرية والكازاخية. سعادة السفير خيرات لما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، اسمح لنا أن نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعده مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار. اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انكد لفة، دي مصر جمالها ما كفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك انكد لفة، دي مصر جمالها ما كفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت تقوم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، لفها من محافظة لتانية بلد صاحية ليل ونهار. بالعربي سهرة الأحد، متواصلون معكم على موجات صوت العرب للقاهرة، ويتواصل الحوار حول امتداد الثقافات والحضارات داخل مصر العظيمة مع غيرها من البلدان وصولا لكازاخستان. ويشرفنا سعادة السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة. سعادة السفير نجدد الترحيب بحضرتك. تقييمك لأول حوار إذاعي حضرتك تجريه النهاردة، قلت لنا دي أول زيارة ليا لإذاعة صوت العرب. مبسوط؟ مبسوط جدا، لأن أنا كمان كلمت زرت أكثر من 18 دول عربية، ولكن في جلوسي في التاكسي أو في سيارتي دائما أسمع الأخبار عن صوت العرب. نعم. ولكن بالأسف الشديد أنا ما عرفت مقره في القاهرة، ولكن إن شاء الله في المستقبل نحن نريد تعسيس علاقات بين راديو كازاخستاني وراديو صوت العرب لكي هذه الأخبار ممكن ينتشروا في آسيا وسط كلها. نعم. لدينا تقليد في صوت العرب تبادل ثقافي إذاعي مشترك بين إذاعة صوت العرب في القاهرة وعدد من الإذاعات العربية، فكرة أو اقتراح حضرتك قدمته التبادل مع إذاعات أخرى إسلامية. إن شاء الله في هذه السنة بعد الافتتاح المسجد البيبرس في القاهرة يكون حوالي 50 الفعاليات المتنوعة علمية وثقافية وأخرى، وأنا أدعوكم في زيارة إلى كازاخستان للانتشار هذه الأخبار في هذه مباشرة من كازاخستان، مهم للغاية إلينا، لأن في بعد الافتتاح الرسمي فورا نحن ننظم المؤتمر العلمي بدراسة تراث السلطان الذاخر ببرز الذي أنتم كلمتم عن معركة منصورة عن أين جلود. هذه المعركة تاريخية يعني وغمي ستاع حماية أراضي البلدان الإسلامية. وعلى سبيل المثال في أثناء الدراسة بعض الكتب مصرية من علماء من باحثين نحن وجدنا سلطان الذاخر ببرز كان له لقب خادم الحرمين الشريفين. فعلا من بين الألقاب يعني احنا اتكلمنا على أبو الفتوح وركن الدولة. يعني السلطان أيوب كان بيلقبه بركن الدولة وبعد ذلك لقب بأبو الفتوح. حضرتك قلت انه من بين الألقاب خادم الحرمين الشريفين نظرا طبعا لحمايته للإسلام وللدول الإسلامية المختلفة. نعم لأن في هذه الأيام يعني القرون الماضية تم يعني الكسوة كان في مصر طبعا سلاطين وسلطان القلاوون سلطان بيبرس والسلاطين أخرى ساعد للانتقال للحجاج مع هذه الكسوة في المكة المكرمة يعني. وبعدين هم كان ترميم بعض الأثار في أيام حكمه يعني. كمان يعتبر يعني سلطان بيبرس كان حماية لكل الدول العالمية الإسلامية يعني بشكل عام. حتى هذه المعركة عين جالوت كان هذا منغولي قريب منا ولكن سلطان الذاخر بيبرس مع الملك الإسلامي كازاخستاني هو نحن نسمي خان في دولة قبيلة ذهبية كان علاقة قوية بينهما. هم شارك في كل المعارك ضد المنغولي ولكن في نفس الوقت هذا الملك الإسلامي اسمه بيركي خان. بيركي خان هو من أبناء تشنغيز خان ولكن بيركي خان كان أخذ الإسلام وأحفاد يعني أولاد أخرى كان في الأديان البوذا وأخرى يعني. نعم يعني هو أسلم هذا الملك اللي حضرتك بتقول عنه بيركي خان. بيركي خان بعدين كما يقولون بالبعض المخطوطات سلطان الذاخر بيبرس يتزوج للبنت البركي خان بعد عودة إلى القاهرة وكان ولد أول اسمه كمان بيركي خان نفس الاسم بيركي خان بالاسم بتقديرا للملك الإسلامي في قبتشاقي يعني. يبدو أنه حضرتك لديك شغف بالتاريخ وبالحضارة الإسلامية وتحديدا فيما يخص تاريخ الظاهر بيبرس ونسله يعني وامتداد عائلته. هل هذا شغف شخصي أم هذا طبيعة العمل الدبلوماسي ساعة السفير؟ هذا أنا أقول الأعمال دبلوماسية. دبلوماسية هناك والشخصي والفيلسوف والكاتب والمتخصص بالاستثمارات ولكن بشكل هذا من قلبي. لأن في للأسف شديد كازاخستان بلد كان في أيام البيبرس بلد بدوي يعني صحراء يعني ومسقط رأسه كان في بحر خزوين. ونحن نريد في هذه السنة مع بجهود الباحثين يعني العلماء المصريين ودراسة الشاملة في بداية عن كل الأثار متعلقة بالعهد المماليك. نحن سمعنا عندكم موجود القوالي 400 أثار بالعهد المماليك وهذا يسمحون إلينا في المستقبل يعني استفادة يعني يدعو سواح الكازاخستاني لأن هم نحن نختال محاولة بالعدد السواح و150 ألف سواح سنويا يزورونا ولازم يكون هذه معالم جديدة للسياحية عشان هم مش يزورونا فقط الأحرام والسقارة الأماكن السياحية التقليدية ولازم كمان يزوروا بعض الأثار في شارع معزين لله في المدرسة بيبرس وكثير الأثار وحتى في قلعة موجود كثير يعني مسجد ناصر قلاوون يعني. نعم يعني ولكن في كازاخستان سواح لم يعرفونا هذا البداية يعني. وثانيا إن شاء الله خلال هذه المؤتمرات اللي في بلادنا نحن نستطيع أن نتبع الكتب عن هذه الأثار الإسلامية لكي ندرسونا في المستقبل كيف المشاركة ترميمها. أهمية الترميمة هذا هو اتجاه الحياة يعني تسير عليه الدولة المصرية حاليا. سعادة السفير خيرات لاما شريف أكد على أن مصر هي مقصد سياحي مهم جدا بالنسبة للسائح الكازاخستاني، حينما يضاف أيضا هذه الجزئية الأصول المشتركة للسلطان الظاهر بيبرس أحد أعظم سلاطين مصر والعالم الإسلامي، أصول الكازاخية والآثار التي تركها هنا في مصر. بالطبع سترتفع نسبة السائح وسيكون هناك هدف أو وعي يعني علمي بأن هناك أماكن لابد أن يزورها السائح الكازاخستاني تحديدا. سعادة السفير، يعني هذا الاهتمام بالظاهر بيبرس فقط لهذه الأصول؟ يعني لدينا نحن في مصر الكثير والكثير من الآثار الشاهدة على عظمته وعلى إنجازاته وعلى ما حققه للإسلام، يكفي فقط أنه محى أثر خطر التتار أو المغول، لكن هذا الاعتزاز اللي حضراتكم يعني تكنونه للظاهر بيبرس فقط على أن محل الميلاد كان في كازاخستان، أم أن هناك عوامل أخرى إعجابا مثلا بهذه الإنجازات التي حققها، تقديرا لدوره في خدمة الإسلام؟ إن شاء الله في بعض تخلص الاحتفاليات في مصر في إطار الافتتاح المسجد بيبرس، في إطار المؤتمر علمي في جامعة الأزهر الشريف، نحن سنواصل جهودنا لسبب هو حاكم مصر وبلاد الشام. بلاد الشام لنا عندي دائما اتصالات مع الباحثين اللبنانيين، هم يدعوا عشان أنا يزوروا إلى طرابلس. طرابلس هذه كانت كمان أيام بيبرس كان مدينة مهمة للغاية. وثانيا أنا في سنة 2019 في أيام الظروف الكوفيد زرت إلى دمشق، لأن في دمشق موجود المركز ثقافي وعلمي باسم الفارابي. الفارابي ومعلم تاني بعد أرسطو، هذا كمان جدنا يعني. وبجنب حوالي 10 كيلومتر من هذه المركز توجد الدريخة سلطان الظاهر بيبرس مع ابنه بيركخان في المكتبة الزاخرية. وهذا كل شيء نحن نريد توحيد الجهود الباحثين لكي ندرسونا كاملا وشاملا من كل الجوانب. يعني حضرتك تقصد أن الدراسات والأبحاث الفترة القادمة في كازاخستان ستركز أكثر على دراسات تراثية وأثرية تخص الظاهر بيبرس. الحقيقة احنا يعني قيمة تضاف لما قدمه الظاهر بيبرس من إنجازات هي يعني أنه أضاف ألقا للعلاقات المصرية الكازاخستانية، وأضاف عمقا أيضا وترابطا مشتركا. اسمح لنا سعادة السفير أن نتطرق بعض الشيء إلى كازاخستان، نعرف المستمع بها أكثر. يعني ما نعرفه عن كازاخستان أنها دولة تقع بين قارتي أسيا وأوروبا، هي تجمع الحسنيين كما نقول، هي أيضا امتداد لروسيا. وأنا أجد حضرتك تتحدث اللغة العربية بطلاقة، ما هي اللغة الكازاخية؟ يعني اللغة اللي حضرتكم تتحدثون بها اسمها إيه؟ لغة كازاخية هذه لغة جديدة بدأ من قرن 15، ولكن أبوه لغة قبتشاقي. نحن أصلا من اللغة القزاقية. أيوة قزاقية حاليا، ولكن في قرون الوسطى سلطان الظاهر بيبرس وكل المماليك يتحدثوا باللغة العربية وباللغة القبتشاقية. القبتشاقية على سبيل المثال أنا أحب دائما أتحدث عن هذا الموضوع. أيوة. أنا زرت كثير من دول ودائما أشوف يعني الجسر ويقول إذا أسأل ما هذا، هذا يقول جسر، ومصر يقول كوبري. كوبري أيوه. ولكن كلمة كوبري كلمة قبتشاقية فعلا. 100%. دي معلومة جديدة يا جماعة، كلمة كوبري تعود، ممكن حضرتك تقول الاسم تاني، تعود إلى اللغة إلى لغة قبتشاق. هذا لغة قديمة. بعدين يعني تعود لكازاخستان، كلمة كوبري دي أصلها من كازاخستان. نعم، بعدين أصبح عدة اللغات القبائل المختلفة، اللغة القزاقية للشعب القزاقي، لغة التتارية للشعب التتاري، لغة الأوزباكي للشعب الأوزباكي، هكذا يعني. بس اللغة التتارية دي بتفكرنا بالتتاري للأسف يعني. تتار هذه يعني الدولة في أراضي روسية اتحادية، ولكن هم يتحدثوا معنا بالنفس اللغة. نحن نفهمون لغة تتارية 99% فعلا. أيوة، مثل أنتم يتكلمون اختلاف اللهجات. حضرتك تقصد اختلاف اللهجات يعني التتارية نوع من اللهجات في كازاخستان. طيب ممكن تقول لنا يعني جملة باللغة القوقازية اللي حضرتك قلت هي يعني اللغة السائدة الآن في كازاخستان، جملة ترحيبية مثلا، أهلا وسهلا بالكازاخستاني. أهلا وسهلا باللغة القزاقية خوش كيلدنس. خوش كيلدنس، خوش كيلدنس. وبين المماليك السلطان ظاهر بيبرس كان أمير اسمه خوش قدام. خوش قدام دي سهلة الكلام. خوش قدام نفس الكلام. طب ممكن الأولانية اللي هي بال، وثانيا أمام في نهر نيل موجودة المنطقة يسمى بولاق. بولاق بمعنى العين، هذا قريب من سوريتكم بالضبط، ولكن باللغة القبشاقية بمعنى هذه العين أو عين العين. سخنة بدون كلمة سخنة يعني. وبالفرنسية يعني هي أصلها كلمة فرنسية يقال بحيرة يعني بولاق، قيل يعني أنه أطلق عليها وقت الحملة يعني الفرنسية. أسس هذه المنطقة السلطان قلاون نفسه وسمي بالاسم بولاق. بولاق بتعني النهر، العين أو النهر. أيوة، في عندك كلمة كروك، عندكم كلمة بالطا، كثيرة يعني أدوات أنتم. هل حضرتك بحثت عن بعض الكلمات التي يعود أصلها إلى الأصل المملوكي أو الكازاخي، يعني مثل كلمة كوبري مثلا، بحثت عن كلمات أخرى؟ نعم، أنا في دار الكتب مصري توجد الأكثر يعني مئات من المخطوطات، وبينهم قاموس اللغة العربية والقبشاقية. إن شاء الله إذا نحن نأخذ الكوبي من هذه القبشاقية قبل اللغة القزاقية يعني، وإن شاء الله نحن نستطيع أن ننتشر أي كلمات ممكن أنتم تستفيدون تنتقلوا. ولا في نفس الوقت في اللغة القزاقية حوالي 25% لغة يعني كلمات العربية. نتحدث أستاذ، قلم، مدرسة، كل شيء فعلا يعني لديكم دي أستاذ ومدرسة وقلم في القاموس الكازاخي، معلم، كل شيء. هذا يعتبر أجدادنا كان علاقة جيدة بدون إنترنت، بدون أي وسائل يتحدثوا، يعني سواء يعني هذه التجار اللي ينتقلوا إلى كازاخستان يشترون بعض الحرير من الصين ويعودون وهم يتحدثوا مع شبابنا بينهم. نعم. سلطان بيبرس، وبعدين سلطان بيبرس انتقل من كازاخستان من بحر قزوين إلى دمشق، بعدين كان هو حارس للسلطان. نعم. الأيوبي، وبعدين عاش في منطقة روضة في بحر نيل. صحيح، عشان كذا يسميهم بحر يعني مماليك بحرية يعني. المماليك البحرية. كان هناك تبادل ثقافي وحضاري على الرغم من قلة وسائل اتصال أو عدم وجودها. الحقيقة ما تقول يذكرنا سعادة السفير بالأجواء الدبلوماسية التي تمت مؤخرا بين الحكومتين المصرية والكازاخية، وأيضا ما يسمى بالطريق المضيء بين مصر وكازاخستان لتسهيل حركة التجارة والاستثمار خلال هذه الفترة. لا يفوتنا قبل ختام الحديث أن نتحدث عن الأجواء الرمضانية، بما أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم. سعادة السفير خيرات لما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، كيف تقضي رمضان في مصر؟ والله رمضان في مصر من أسعد أيام الذي أنا دائما تشاهده. أول شيء أنا أحبه في هذه الأيام، في أيام وجود البرنامج الرمضانية، هذا مهم جدا. ثانيا أطفال يزورون في قرية من منزل إلى منزل ويغني أغنية بالرمضان. نفس الشيء موجود في كازاخستان. الفانوس عندكم فانوس؟ عندكم لديكم فانوس رمضان في كازاخستان؟ لا فانوس مش موجودة. مش عارف ممكن في قرون وسطى كانت موجودة، لكن الآن نحن نستفيد كهربائي. ولكن احتفالات الرمضانية ليلة القدر هذه المهم في إحياء ليلة القدر. لأن نحن في كازاخستان كما أنتم سألتم أرادنا واسع جدا. نحن أرادنا 2,700,000 كيلومتر مربع، عندنا جارين كبيرين، واحد صيني روسي، خطوط المشتركة 7,000 كيلومتر، أطول خطوط مشتركة في العالم. ثانيا خطوط مع الصيني 4,000 كيلومتر، وبعض الدول آسيا وسطى كمان لهم خطوط، والحمد لله نحن نعيش بسلامة بتوافق بالازدهار. وكازاخستان دولة غنية للأثار للثروة الطبيعية. إن شاء الله في أرضا من أكثر الدول إنتاجا للقمح، ربما تتفوق على روسيا. يعني ونحن نتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وجدنا في بحثنا أن كازاخستان من أكثر الدول إنتاجا للقمح، وأيضا تتمتع بمساحة زراعية ضخمة. ربما يكون يعني هذا كسلة غذاء للعالم في ظل هذه الأزمة الروسية الأوكرانية. في دائما بحياتي الدبلوماسية أنا مستمرا يجتمع مع وزراء الزراعة والتموين والتجارة والرجال أعمال الذين مهتمين بالقمح والشعير. وبمعلومات من وزارة الزراعة المصرية حاجتكم 9.5 مليون طن. كازاخستان الآن تدخل في قائمة يعني المصدرين القمح في العالم. نحن نحتل محل سابع، ودولة إسلامية واحدة التي تستطيع توفير هذه المحاصيل الزراعية لكل البلدان التي يحتاج فيها. سدد في سنة 2011 نحن إنشأنا منظمة إسلامية للأمن الغذائي. منظمة إسلامية للأمن الغذائي مقرها في أستانا في عاصمتنا، في العاصمة. وهذه عبر منظمة إسلامية للأمن الغذائي إن شاء الله حصاد كازاخستان سنويا 20 مليون طن. عدد سكان كمان 20 مليون قليل نحن، وعندنا زيادة، ونحن إن شاء الله نستطيع في المستقبل توفير الأسواق المصرية ودول أخرى بالقمح التي موجودة متوفرة في كازاخستان. وإن شاء الله في نوفمبر يكون دورة سادسة لجنة حكومية مشتركة، هناك كمان نناقشنا ونسجل كل الاتفاقيات التي في اتجاه زيادة الحجم التبادل التجاري بين. نعم صحيح. على ذكر القمح، نحن في مصر نعتمد على القمح في غذائنا بشكل كبير جدا، فما بالك في رمضان والوجبات الرمضانية. يعني هل هناك تقارب أو تشابه في الوجبات الرئيسية بين مصر وكازاخستان؟ طبعا نحن مسلمين، وعندكم عندنا كل التقاليد يشبهوا يعني. في بعض الأشياء مثلا نحن شعب التي نفضلون نأكل اللحم الخيل، لحم الخيول. لحم الخيول، ولكن مش خيول عربي، هذا خيول متخصصة باتجاه اللحوم يعني. أهم حاجة مش خيول عربي، ده معلومة مهمة سعادة السفير. هذا شيء أنا دائما يعرف أصدقائي في دول الخليج وكل أنشهم. ولكن الوجبة الرئيسية مثلا إيه؟ الوجبة الرئيسية يعني اسم وجبة رئيسية. الوجبة الرئيسية نحن نسمي بيشبرما، هذا بمعنى خمسة أصابيع. وهذا طعام رئيسي، وهناك في كثير من اللحوم والأغنام والأبقار والأخرى. وكل يوم إذا يجي ضيوفه نحن نقدم نذبح الكبش، لأن في كازاخستان 23 مليون رأس أغنام. ما شاء الله. وأغنام بالنوع النعيمي التي تفضلونها إن شاء الله. يعني بالإضافة للقمح الأغنام أيضا تتمتع بثروة حيوانية كبيرة. أنا أريد أن أشرح، كازاخستان تحتاج بالبرتقال، بالليمون، بالموز، بالفراولة التي لم تنبت في كازاخستان. حتى أسماك عندنا مش موجودة. وإن شاء الله في مستقبل بالاستفادة الإمكانيات النقل يعني ما ينقص كازاخستان الأسماك. حضرتك تقول أنه لا توجد أسماك ولا هي أيضا ما فيش بحر، نحن بحر مغلق كله. أيوة. والأنخار موجود عند يعني أسماك من النهر تختلف من أسماك البحر يعني. طيب دي معلومة مهمة جدا. يعني صحيح تزخر كازاخستان بالقمح والأغنام، لكن هي تفتقر للأسماك وربما هذا يشجع والفواكه أيضا كالبرتقال موسمية مثلا في ديسمبر عندنا 20 تحت صفر ولكن نفضلون رأسنا يكون هناك في الترابيزة برتقال والموز وكل حاجة. من أين نحن نصدرهم؟ طبعا من البلاد البلدان العربية أغلبية من المغرب ومن تونس ومن مصر. والآن في كازاخستان 12 مليون مسلمين هم صائمين. نعم. أين يأكلون تمور من بلادكم؟ من البلاد العربية ما فيش تمور عندما بتوت التمور أو البلح هكذا في يعني اهتمام مشترك للجانبين. أكثر الأكلات المصرية التي تفضلها؟ محشي. لو كنا نعرف كنا عملنا محشي لحضرتك. وثانيا أنا وجدت من إحدى المطاعم في اسمه حضرموت بس مش عايزين نذكر اسماء المطاعم يعني تعام متخصصة بلحد المماليك فعلا يعني متخصصة موجودة. بالأكلات اللي كان يأكلها المماليك محشي كل مخلطة يعني في ميكس كل شيء يعني. الأكلات المحشي المصري مسيطر برضو يعني قد إيه حضرتك يعني شخصية الحقيقة أثرية واستفدنا جدا بالحديث معها. تتمتع أيضا بخفة الظل المصرية يعني يبدو أن وجودك هنا في مصر أطفى يعني المزيد من خفة الظل ويعني هذا المزيج من الحضارة الإسلامية التي تزخر بها دولة ككازاخستان لها امتداد أوروبي وامتداد غربي مع روسيا يعني هذا المزيج ربما هو الذي يعني خلق هذا التنوع الثقافي والحضاري وخلق لنا رؤية جديدة أيضا في التعاون المشترك والعلاقات بين مصر وكازاخستان الدولة الإسلامية التي تمتلئ أيضا بالموارد الطبيعية المهمة زي ما حضرتك ذكرت القمح والأغنام وربما هذا يكون مشجع على التبادل الاقتصادي خلال الفترة القادمة. سعادة السفير سفير كازاخستان بالقاهرة خيرات لاما شريف احنا سعداء جدا بهذا اللقاء ونشكرك شكرا مؤقتا لأنه الحوار سيتواصل ولكن بفقرات أخرى وبضيوف أيضا سيشاركون في هذا الحوار. شكرا يا فندم. شكرا. بحتاج لك وتحتاج لي ما بيننا ألف حلقة وصل وبشبه لك وتشبه لي فحب الخير وتبت الأصل ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا مختار حد أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض وجودك شيء مكملني لأن الوحدة مش هقدر وانا بغسل لك ثيابك طب دلوقتي على بابي وانا بكره انا بابك علم ابني وتكبر وداك يشفى بدوايا تبني بيتي وتدمر وبيتك وانت في حماك وبحتاج لك وتحتاج لي ما بيننا الف حلقه وصل وبشبهتك وتشبه لي في حب الخير ماليش غيرك أكيد لكن ما حدش فينا مختار حد أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع بعض عربي سهرة الأحد على موجات صوت العرب من القاهرة 106.3 FM حوار الحضارات والثقافات مستمر، أرجو أن تكونوا استمتعتم كما استمتعت أنا شخصيا بالجزء الأول من حلقة الليلة وهذا الحوار الخاص مع سعادة السفير سفير كازاخستان بالقاهرة خيرات لاما شريف. يتواصل الحوار معه أيضا ولكن يشاركنا في هذا الحوار للتعرف أكثر على الحضارات والثقافات والتراث والآثار المملوكية داخل مصر الأثري الأستاذ عماد مهران مدير عام الآثار بوزارة الآثار المصرية سابقا. أهلا وسهلا بك أستاذ عماد. أهلا وسهلا بحضرتك. والشاعر الكبير الشاعر الساخر شاعر الحلمنتيشي الأستاذ ياسر قطامش. أستاذ ياسر مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك وأنا سعيد بوجود معالي السفير معنا ووجودك واستمتعت جدا بالحوار الجميل. وانا اصلي يعني بحب الزهر بيبرس منذ الطفوله. انا قضيت جزء من طفولتي في منطقه الظاهر. احنا بنسميها الظاهر. انا كان ليا عمي من عمي الكبير يعني اخو والدي الكبير كان ساكن هناك عند قهوه خشكمر. فكنا بنروح دايما نزوره وكنا في بيتصادف نكون مثلا في رمضان نصلي في مسجد الظاهر التراويح وكده. يعني حتى اسم القهوة اسم مملوكي قشتمر. قشتمر أيوة. فأنا يعني من الطفولة ارتبطت بهذه المنطقة بحي الظاهر وبالظاهر بيبرس بالضبط. يعني الحقيقة الظاهر ان احنا يعني هناك سبب لوجود حضرتك معنا النهاردة وهو يعني مشاركتك وتألقك في هذه الاحتفالية التي أقامتها سفارة كازاخستان بالقاهرة حول مرور 800 عام على ميلاد الظاهر بيبرس. وكالعادة أمتعت الحضور ومتابعي الاحتفاليات المختلفة داخل مصر بقصيدة ألقيتها عن الظاهر بيبرس. اتفضل بالقصيدة يا شاعر. الفضل يرجع لسيادة السفير. أنا التقيت بيه كنا في زيارة لقرفة المماليك أو مقابر المماليك وبعدين لما تحدثت معاه قال لي يعني أبدأ رغبته أن أنا يعني أشارك بقصيدة عن الظاهر بيبرس. لم تكن كتبتها من قبل؟ لا. وبعدين أنا بقيت في حيرة من أمري، طب الظاهر بيبرس أنا ما شفتوش وما عادش معاه، طب أتكلم عليها أقول إيه عن الظاهر بيبرس. فعدت أقرأ كل ما أتيح لي على النت أو في مكتبتي عن الظاهر بيبرس واتفرجت على بعض الأفلام والأعمال الدرامية عن الظاهر بيبرس لغاية لما حسيت أن أنا عايش معاه. أيوة. تعايشت مع الشخصية ولما تعايشت معاه لقيت بقى إيه، عملت فكرة ظريفة قوي. قلت هو بمناسبة مرور 800 سنة إحنا نركب آلة الزمن وارجع أخد معايا وفد من المماليك ألاون وبرسباي وقايدباي وبرقوق ونروح نعمل مفاجأة نجيب تورتة ونروح تورتة عيد ميلاد ونروح نقابل الظاهر بيبرس ونطفي معاه الشمع ونقول له هابي بيرثداي تو بيبرس وبعدين نشرب معاه الشاي ويدور حوار. من خلال هذا الحوار بألقي الضوء على الأعمال الهامة في حياته يعني. احنا عايزين نسمع بعضا من هذه الأبيات اللي مش عارفين الحياة لو كان الظاهر بيبرس عايش وسمع الأبيات الشعرية دي هيكون رد فعله ايه يعني. فاحنا ممكن نسمعها. انا في الاول قبل الأبيات في مفتتح كده دعابة شعرية كعادتك طبعا شعر كبير ولك يعني دعاباتك الكثيرة استاذ ياسر قطامش. دعابة مهداة لسيادة السفير خيرات لاما شريف. بقول له خيرات ولاما شريف سفير كازاخستاني أهديك شعري اللطيف وفيه أحلى التهاني بعيد ميلاد بيبرس وكان خير الملوك يا ليتني كنت فارس بعصره المملوك. دي دعابة رأي حضرتك سعادة السفير خيرات لاما شريف، رأيك في هذه المقدمة؟ أما نحن ترجمنا هذه الشعر وانتشرنا في جرائد كازاخستان باللغة الكازاخية. تم ترجمة شعرك يا أستاذ ياسر ونشره في الصحف والمجلات الكازاخية. ده يعني شيء جميل والله ويعني أنا سعيد به جدا جدا. وأنا بحيي معالي السفير على روحه الطيبة الجميلة لأنه بيمتاز بالتواضع وخفة الدم ويعني حاجات كتيرة طبعا. الحقيقة حواره كان ممتع وأنا حاسة كده أنه حلمنتيشي هيطلع ليها أصول كازاخستانية. القصيدة بقى بقول إيه، قلاوون وبيرس باي وبرقوق وقايد باي، دول من السلاطين المماليك المشاهير يعني. نعم. قلاوون وبيرس باي وبرقوق وقايد باي أتوني عندما رحت القرافة، ثم قالوا هاي تعال نزور ببرسن بقلعته ونشرب شاي، بتورتة عيد ميلاد سنهديه. فقلت إزاي؟ فقالوا قم ولا تسأل وقل لزمانكم باي باي. فقلت أوكي أوكي سلاطيني، هلم الآن إني جاي. أخذتهم وقد ركبوا معي سيارة الكشكار، وقد عدنا إلى عصر بلا نت ولا واي فاي. وفي المسكي تقابلنا مع الغوري وتومان باي، بباب زويلة غنيت فانسجموا وطاب غناي، وببرس بمسجده فهش وبش عند لقاي. دنوت له أسامره أنا الثرثار والرغاي، وقد أسمعته شعري وعسفر بابتي والناي، فرحب بي وأكرمني وظل ملاطفا إياي، وقال قطامش هذا لا يشبه سيدي أقطاي، وأهداني بقصر مثل قصر لويس في فرساي. لويس التاسع طبعا، فرساي مدينة فرنسية مشهورة. موقعة المنصورة. وأهداني بقصر مثل قصر لويس في فرساي، وقافلة أتته من بلاد الصين شنغهاي، وقنطرة السباع وألف جارية تسير وراي. قنطرة السباع بالمناسبة كانت موجودة على الخليج المصري اللي تحول إلى شارع بورسعيد بعد كده، كان زينب. مكانها في ميدان السيدة زينب، وسميت قنطرة السباع لأن كان الظاهر بيبرس كان الرنك أو الشعار بتاعه السبع، وكان عليها هذا الشعار اللي هو السباع فسموها قنطرة السباع. وهو كان بيلقب بأبو السباع وأبو الفتوح، ويلقب أيضا بأنه نابليون مصر من الألقاب اللي كانت لقب بها يعني. نعم، وركن الدولة، وسعادة السفير قال لنا خادم الحرمين لأنه كسوة الكعبة الحرمين. طبعا كان يشرف على خروج كسوة الكعبة من مصر، وألقاب عديدة الحقيقة. ما أنا يعني هي خلصت القصيدة ولا لسه؟ لسه حاجة بسيطة يعني. أهداني بقى بإيه؟ وأهداني بقصر مثل قصر لويس في فرساي، وقافلة أتته من بلاد الصين شنغهاي، وقنطرة السباع وألف جارية تسير وراي. فقلت له فقلت لأنت سلطاني وقلعة عزتي ومناي، وإن هواك في قلبي وقد شهدت به شفتاي، رأيتك يا مليكي في كازاخستان منذ صباي. يعني أنا بقى إيه كنت معاه. رأيتك يا مليكي في كازاخستان منذ صباي، لذا أهوى كازاخستان كازاخي وكازاخاي، ويشهد يلبغى. يلبغى ده من أمراء برضو في عصر المملوكي. ويشهد يلبغى أني أحبكم وقانباي. قانباي الرماح اللي هو برضو من المماليك بس في عصور مختلفة يعني، في أزمنة مختلفة. ويشهد يلبغى أني أحبكم وقاني باي، خطاك بمصر أو بالشام تتبعها هناك خطاي، بعنجالوت تدهس جيش أعداء كما الترماي، مغول أو تطار أو صليبيون قالوا آي. يعني بيتأواه من شدة الضرب بتاع بيبرس يعني. مغول أو تطار أو صليبيون قالوا آي، قد انهزموا وقد فروا، رأت خذلانهم عيناي، فأنت الظاهر السلطان نجمك مشرق بسماي، وقد جددت أزهرنا. الأعمال بقى بتاعته الشهيرة. وقد جددت أزهرنا وفيه منارتي وهداي، وأحييت الخلافة في بني العباس يا مولاي، تحب العلم والعلماء تجالسهم وتسمع آي، أي من القرآن الكريم، تحب العلم، تحب العلم والعلماء، تجالسهم وتسمع آي، وحاربت الزنا والخمر والتحشيش والفسقاء لما الفاسقين، وأعلن وابن تغري، ابن تغري بوردي من مؤرخ العصر المملوكي، وأعلن وابن تغري والمماليك الكبار معاي بأنك حامي الحرمين أو بأنك خادم الحرمين، قد شهدت بذاك يداي ومقريزي وابن إياس قد شهد ورفع الراي. برضو المقريزي وابن إياس وابن تغري بوردي من أشهر المؤرخين في العصر المملوكي. ولو أخطأت في حاجة أستاذنا دكتور عماد يصلح. طبعا لنا جولة مع أستاذ عماد عشان يعرفنا على الآثار المملوكية. آخر بقى جزء صغير معلش طولت، وها أنا ذا أفارقكم ويا أسفي إلى من فاي، إلى زمن به أحيا ولست أرى به ليلاي، ولو أني استطعت الآن كنت أخذتكم وياي، تعال إلي يا بيبرس فأنت شفايا أنت دواي، سأطوي 800 عام فلا تذهب لأني جاي. مصر الجميلة بتلدي وكل إيد ممدودة لي، ويا ربي الجاي خير وسماء وتراث وأثار وحضارة وعصور مختلفة شهدتها مصر. نتوقف في هذه الحلقة عند عصر المماليك احتفالا بمرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر بيبرس. ويشرفنا في استوديو الهواء سعادة السفير خيرات لما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، وأيضا الشاعر الكبير الشاعر الساخر الأستاذ ياسر قطامش شاعر الحلمنتيشي. والحوار ينتقل الآن إلى الأستاذ عماد مهران العالم الأثري الكبير ومدير عام الأثار سابقا. أستاذ عماد، يعني ما نعرفه عن ملامح العصر المملوكي في مصر يبرز في عدد من الأثار المهمة، على رأسها مسجد السلطان الظاهر بيبرس الذي نستعد لافتتاحه إن شاء الله خلال الفترة المقبلة بعد إعادة ترميمه، والمدرسة المملوكية أو مدرسة الظاهر بيبرس. ما الأثار الأخرى التي تشهد على يعني عظمة العصر المملوكي وتحديدا فترة حكم بيبرس؟ السلطان بيبرس يعني اسمحي لي أولا أن بنسميه أبو الفتوح، لأن فعلا يعني لما نقول هو في بداية دولة المماليك البحرية يعتبر رابع سلطان أو حاكم في المماليك، لكن بنعتبره المؤسس الفعلي لدولة المماليك، لأن الظاهر بيبرس كان يجمع بين يعني قوة الشخصية والشجاعة والعزيمة وفن الحرب وفن الإدارة. ففي عهده استمر يعني عمران وقام بعمل بنية أساسية وبنية تحتية كما يتم الآن في مصر، وقام بإنشاء الترع والجسور، وقام بإنشاء السدود، وقام بإنشاء قناطر وقام بتجديد المسجد النبوي الشريف وقام بتجديد مسجد سيدنا إبراهيم وقام بتجديد قبة الصخرة وقام بأعمال عمارة فيها وأوقف لها بعض الأراضي وبعض الأطيان للصرف على مهماتها. لا يعني تأسيس القناطر وحضرتك بتقول احنا دايما بنرجع القناطر محمد علي القناطر الخيرية محمد علي اللي أسسها في فترة وهو صغير ما زال أمير قبل أن يكون سلطانا تولى إقطاعية القليوبية ففي القليوبية قام بعمل قناطر أبو المنجة لكي تنظيم المياه وما زال قناطر أبو المنجة أثر ومسجلة في الأثار الإسلامية لا يعلم عنها كثير شيء وللأسف إن انحرفت تجاه نهر النيل حاليا وأصبح مكانها مدافن لكن وزارة الأثار اهتمت بها وأغلقت الطريق لأنه يوجد بها حوالي 22 رنك من الفهد كما قال صديقي الأستاذ ياسر وسعادة السفير صديقي العزيز كنا لي كل تقدير واحترام. كيف بدأت صداقتك بسعادة السفير خيرات لما شريف سفير كازاخستان؟ والله لنا 3 سنوات تقريبا منذ بدايته ووصوله التقينا عن طريق الصدفة أو عن طريق أحد المعارف فالتمست فيه اختلف يعني عن تعاملت كثيرا بحكم عملي مع كثير من السفراء والأجانب لكني لمسته شخصية تحب الجانب التاريخي والجانب الثقافي مثقف جدا بخلاف النواحي الدبلوماسية والإدارية أنا مش بتاعتي الجزء اللي يخصني التاريخي وجئت به يتحدث بطريقة لبقة جدا عن التاريخ مهتم جدا بتاريخ أجداده لأن كما ذكرنا أن السلطان الزهر بيبرس أصله من بلاد الكبجاك قاف به قاف ألف جيم والكبجاك نقول شرق آسيا اللي هي حاليا كازاخستان ودي معلومة مؤكدة وفادتنا كتير لأن للأسف أغلب المماليك كانوا بيباعوا وهم صغار بيتخطفوا نتيجة حملات المغول على وسط آسيا فكانوا بيخطفوا الأطفال صغار السن ويأتوا بهم فكان ينسى الطفل نفسه هو بالضبط أصله أو مولده أمه. صحيح هذه التربية الصعبة جدا اللي عاشها المماليك الحياة ربما كانت هي الدافع لجعلهم من أقوى المحاربين أو الفرسان في التاريخ الإسلامي كله لأن هم نشأوا فقط على القتال والحروب فمسألة تأريخ الأصول يعني حضرتك أستاذ عماد ذكرت أن ربما ينسى المملوك أصله أو البلد التي قدم منها فتأريخنا لأصل بيبرس واحد من أعظم السلاطين اللي حكموا العالم الإسلامي وحكموا مصر أنه أصله من بلاد القوقاز أو كازاخستان الكبجاك فده دي معلومة مهمة. سعادة السفير اسمح لنا نعود بالحوار معك مرة أخرى وبما أنه الأستاذ عماد مهران العالم الأثري تطرق لصداقته معك واهتمامك بالتاريخ ليس فقط بالجانب الدبلوماسي يعني هل مثلا طرأت في ذهنك معلومة تاريخية معينة أو سؤال تاريخي وتوجهت به للأستاذ عماد اذكر لنا على سبيل المثال. أنا كلمت في بداية الحوار أنا من وصل إلى مصر منذ في 90 أصدقاء موجودة ومن أيام الجمعة أنا طلبت من أصدقائي الزيارة إلى مجمع سلطان قلاوون وكان دكتور أستاذ إمارة كان معنا في هذه اللحظة نحن أخوية يعني وهو يعرف الطريق الجيد أنا كجبل أسألونا من هو سلطان بيبرس من هو قلاوون ما معنى بيمارستان كل شيء ونأخذنا معلومات من أستاذ إمارة وبعد ذلك نحن كل يوم الجمعة زرنا البعض كثير من آثار الإسلامية وبينهم في المسجد النفيسة كان الآثار المغلقة هناك وجدنا يعني بعض الأولاد السلطان الذخر بيبرس نحن بلغنا إلى كازاخستان وشعب كازاخستان سعيد جدا لأن وجدت هذه أسماء مشفخة بيركيخان والقلس وسلامش وبعض القدر وبعض الأولاد دفن له أطفال صغار دفنوا في قبة الخلفاء العباسيين الموجودة خلف السيدة نفيسة أخذنا تصريح من الأثار لأنها مغلقة وذهب السيد السفير نعم لأن أستاذ إمارة مستشاري بشؤون الأثار إذا أي سؤال أنا أسأل منكم ما معنى هذه القبة 7 بنات هو يشرح لي هذا مش هيعمل ممالكي هيعمل فاتنية، ولكن بالنسبة لنا ما في فرق يعني كل أجدادنا اللي عاش يعني حكم هذه مصر هذا تراثنا مشترك يعني نحن في كازاخستان لا يوجد حتى أي أثر، كل أثر موجودة هنا ولكن فكريا إن شاء الله في المستقبل عبر الكتب إن شاء الله يكون هذا الأثر نحن سندرسه حتى في المدرسة في الجامعات أن هذه المعلومات القيمة. نعم سعادة السفير يقول كل الآثار موجودة هنا، يعني اهتمامه هو بهذه الحضارة وهذه الآثار الموجودة في بلادنا نحن في مصر. سعادة السفير هذا الإبهار اللي تتحدث به، لو قدر لك أن تختار معلم من هذه المعالم أو مسجد أو أثر من الآثار المملوكية وتتمنى أن يكون هو موجود في كازاخستان، ماذا تختار؟ إن شاء الله في أثناء التعارف في أمام المدرسة بيبرس، بعدين أستاذ إماد مع الأصدقاء زار إلى سفارة ويقدم المجسم مجمع سلطان خلاون كاملا، ونحن أرسلنا هذا المجمع إلى متحف وطني في منطقة أخطاو، وفي مستقبل نريد مثل هذه الجامعة بس حجمه شوي صغيرة ولكن نفس الشكل مجمع سلطان قلاون يكون إن شاء الله في بحر خزوين في مسقط رأسه. يعني أكثر معلم المدرسة الظاهرية ومجمع السلطان قلاون، يعني هذا أكثر ما يعني أبهر سعادة السفير خيرات لما شريف السفير قلاون برضو كان من القاهرة. وبعدين في قصة طريفة كده حصلت. ثواني أنا عايز أوضح بس النقطة بعد إذنك. تفضل يا أستاذ عماد. سيادة السفير طلب نموذج نعمله لمجسم مكيت كامل لمجموعة المنصور ألاون القبة والمدخل والمسجد والبيمارستان، وبعض الأصدقاء من صناع الورش عمل نموذج كامل حوالي 6 متر مثلا، وطلب سيادة السفير ان النموذج ده هيروح هناك علشان الشعب الكازاخي يعرف قيمة السلطان ألاون، لان عائلة ألاون استمرت فترة طبعا طويلة. أيوة. وبنقول ان اعظم فترة في التاريخ المملوك البحري اثنين، السلطان الظاهر بيبرس والناصر محمد ابن ألاون. صحيح. لان فترة الحكم استمرت 3 مرات الناصر محمد. لكن السلطان بيبرس طبعا يعني كان من اقوى حاجات اللي عملها انه قضى على المغول وقضى على الصليبيين وقضى التتار ومعركة عين جالون وموقعة المنصورة. فانا نحن العالم الاسلامي بالكامل يدين بالفضل بعيدا عن نغير فكرة نظرية المؤامرة او ان المماليك كانوا بيقتلوا بعض والمماليك سفاكين. احنا بننظر الجانب الايجابي والتراث والحضارة. انا بقول لحضرتك ان المماليك فعلا وتاريخيا استطاعوا ان حائط صد للعالم الاسلامي ضد الغزوات الصليبية. لان بعد صلاح الدين ايوبي الايوبيين انهاروا انفكوا يعني حصل خلافات، فكان في فرصة للفرنجة وللمغول ان هم يجوا، ويكفي ان هو احيوا الخلافة العباسية. صحيح. وكان لهم عقيدة يعني هم يحاربوا من اجل رفعة الاسلام. تفضل. لا حضرة السفير يعني في برضو ان بتقولي لي السؤال. اللي بيعجبك فيه بقولك حبه وانتمائه وحبه للتاريخ والوطن وبلده وبلدنا. برضو ليه؟ قال لي يا عماد انا عايز بدل ما السياحة كازاخية تنزل شرم الشيخ والغردقة وما بيجيش القاهرة او تيجي تروح الاهرام بس او تنزل على الاقصر، انت عندك هنا دلوقتي شارع المعز، عندك مجموعه كبيره جدا مهمه، عندك المسار السياحي الجديد اللي وزاره الاثار عملته وده بتعملي عنه لوحدين ان شاء الله نعمل عنه حلقه، باب الوزير اللي هو الجامع الازرق وخير 13 اثر اسلامي موجودين كنا رميناهم مع مؤسسه الاغا خان تم افتتاحهم للزياره اغلبهم اثار مملوكي. المسار الجديد شارع باب الوزير يكاد يكون موازي الشارع المعز بس بعض الاهتمام والتنظيم. فقال لي انا عايز ننشر الوعي وانتوا تروحوا كازاخستان والدكاترة ويدهم حضرات يعرفوا الناس بدل ما ينزل شرم الشيخ والغردقة، لا يجي القاهرة وينزل وفي نفس الوقت هيكون تسويق ومشتريات ولوكندات وفي إقامة وفي جذب سياحي. نوع جديد من السياحة الكازاخية. صحيح. والسياحة قادرة على الدفع وقادرة على الصرف، السياحة كويسة. أيوة. أنه يشعر المواطن الكازاخستاني أنه يزور أصوله هنا في القاهرة. الفكرة دي أعرضها وقال لي أنا سأعمل مع المسؤولين عن وزارة الآثار نرتب أو نحاول نعمل نوع من التنسيق بيننا وبين السياحة والأثار لأن نجذب بدل ما أنا بعمل الطيران عن طريق شرم الشيخ أخليه عن طريق كايرو القاهرة يجوا. فدي أنا يعني حيتها جدا جدا فكرة مش يعني فكرة فعلا مبتكرة احنا بنحيي سعادة السفير عليها يعني قد ايه ايصال يعني هذه المعلومات وهذا التراث للمواطن الكازاخستاني انه حينما يزور مصر كسائح هو يزور اصوله التي تعود للعصر المملوكي. استاذ عماد مهران العالم الاثري يعني صحيح هناك يعني احيانا يكون نفي النفي اثبات, احنا عايزين طمأنة للمواطنين, هل فعلا وزارة الاثار المصرية تهتم بترميم وإحياء يعني الآثار والتراث السابق للعصور المختلفة مش بس العصر المملوكي؟ لأنه بعض الاتهامات توجه بأن هناك بعض الإهمال, هناك بعض التشويه حينما يتم ترميم بعض الآثار. سعادتك بما أني أنا يعني اشتركت في حوالي 40-50 مشروع ترميم يمكن كان من أعظمهم اللي هي مشاريع منطقة باب الوزير. لا للأسف احنا نوع من التشويه, او مش عايز اقول ان الجيل الجديد والنت ان كله بيسمع ما بيشوفش على الطبيعة. يعني انا لسه منزل خبر جديد جدا لحضرتك وحاجة ما كانتش موجودة خالص, الشاهين الخلواتي في جبل المقطم لا طريق الأبجية ومهجور ومقفول من حوالي 60-70 سنة. ابتدت النهاردة الأثار عملت طريق ليه تمهيدا لترميمه. جامع مثل اخر حاجة الافتتاحات الجديدة الجامع الحاكم بعد الانتهاء من تطويره الحاكم بأمر الله صاحب من أبرز المشروعات اللي تم افتتاحها. في عندنا حاجة اسمها إدارة القاهرة التاريخية في وزارة الآثار, دي حضرتك رمموا مجموعة أزبلة في شارع سوق السلاح لسه معمولة جديدة, السبير رؤية دودو, السبير حسن أخا كيركليان, سبير نفيسة البيضة مرمم ويزار. حاليا بيتم فيه سبيل أحمد أفندي سليم في منطقة صليبة على وشك الانتهاء من ترميمه. شارع الأشرف أو بنقول عليه الأشراف اللي ده موضوع تاني برضو كبير. أسماء على فكرة حضرتك بتقول ربما بنسمع عنها لأول مرة. بعد السيدة مفيسة هنعمل طريق زي طريق رحلة العائلة المقدسة, طريق اللي قال البيت هيطلع من السيدة مفيسة إلى السيدة زينب. الله جميل, استعداد لطريق قال البيت يعني بجميع الأثار الموجودة. وتم ترميم قبطي عتكة والجعفاري, وبيتم إعداد الدراسات والبركة بستة سفير معنا يجيب لنا تمويل الأشرف خليل وقبة فاطمة خاتون, فاطمة خاتون زوجة المنصور قلاوون. أشرف خليل فاتح عكة اللي هو قدر ينتصر والوحيد يعني بيقول انت هتفتح عكا, ده فتح عكا الأشرف خليل. الأشرف خليل لكن الأب بتاعته تعاني من مياه جوفية, لكن في الطريق تم أعمال نظافة ويتم إجراء دراسات حاليا. ففي كمية أثار حضرتك مش فرعوني بس, أنا بتكلم على الإسلامي وعلى القبطي. تم ترميم مجموعة كبيرة, لكن اللي إحنا بنعاني منه اللي هو يعني الوعي العام أو علاقة البشر بالحجر. حاليا احنا فتحنا مدرسة ام السلطان شعبان خوند بركة. مين السلطان شعبان؟ السلطان شعبان ابن الاشرف حسين ابن قلاوون, يعني امتداد لعائلة قلاوون. خوند بركة سعادتك كانوا يسموا في يوم من السنين عام الحج, كانت في السعودية كانت بتاخد معها امير الحج وفقراء مكة والمساكين وياخدوا معاهم الذهب ويتذهب, كانت واخدة معاها حضرتك نقول بالبلدي بذور للجمال, فكانت بتزرع في الطريق البذور وهي راجعة تكون البذور أثمرت وبقت ينبوع وبقى شجر. يا سلام على الجمال, يعني الحياة دي خوند بركة. حاليا احنا فتحنا حضرتك وزارة الأثار الأثر بتاعها والضريح بتاعها للزيارة, يعني شهادات للتاريخ الحقيقة. هلا ده المطار السياحي اللي فتحه الدكتور مصطفى وزيري من حوالي أسبوعين. نعم, العالم الأثري الأستاذ عماد مهران, قد إيه معلومات مهمة وإحنا لنا الشرف بهذه المعلومات وبوجودك معنا وبإنك شاهد على ترميم يعني هذه الآثار والتراث المعماري والحضاري المهم. إحنا حوارنا متواصل في بالعربي, ابقوا معنا. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة, والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة, والناس الحلوة في بلدنا كتير. وشوش سمرة وجميلة تقابلهم تكتير, بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة. الحقيقة مشرفنا في استوديو صوت العرب النهاردة في آخر حلقة من بالعربي قبل شهر رمضان سعادة السفيرة خيرات لما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، وأيضا العالم الأثري الأستاذ عماد مهران، والشاعر الكبير الشاعر الساخر الأستاذ ياسر قطامش. أستاذ ياسر، حضرتك قلت أنا أصلي من يعني منطقة الظاهر اللي هي بتعود تسميتها للظاهر بيبرس، السلطان الظاهر بيبرس، ونحن نحتفي بمرور 800 عام على ميلاد السلطان بيبرس، احتفالية مشتركة بين مصر وكازاخستان، وكانت هذه الاحتفالية في سفارة كازاخستان بالقاهرة. في رمضان بقى إيه الأماكن اللي حضرتك حتزورها وتوصي المستمعين والسائح العربي والإسلامي أيضا، احنا بقى خلاص ضمينا كازاخستان والدول الإسلامية الأخرى لنا، بزيارتها في شهر رمضان؟ أنا عايز بس أقول إيه، في رمضان في بعض الناس بيحبوا يبدأوا رمضان بأكل البط. فعلا أول يوم معالي السفير كان عزمنا من حوالي شهرين كده. بالمناسبة عزمكم على بط من غير اسم المطعم؟ لا، ما أنا واخد بالي. عزمنا في التجمع الخامس في مطعم كبير، وكان من ضمن المأكولات العديدة البط. ففوجئت وإحنا بناكل بعد ما أكلنا البط، هو كان عازم بقى أساتذة في الآثار والتاريخ ودكاترة مجموعة كبيرة جدا. كلكم أكلتوا بطة واحدة ولا لا؟ بط وحمام وحاجات كتير. لا ما شاء الله خير، يعني هو خيراته خير. اسم على مسمى خيرات. صواني عشاء. بعد ما اكلنا البط تحديدا قال معالي السفير، قال ايه، لقد اكلتم السلطان قلاوون. لان قلاوون يعني قلاوون. طبعا الواقعة الشهيرة ان هو بالضبط باللغة شكل بط، فعلا الترجمة بتاعتها باللغة القبطشاكية البط. فدي كانت يعني معلومة جديدة، وبعدين هو قالها في صورة طرفة او افشة عجبتني يعني. بالنسبة لرمضان وكانت هناك وقعة تاريخية يعني وقت حكم السلطان قلاون لما كان أستاذ عماد بيحكي لنا هي كانت أطول فترة حكم لأنه السلالة يعني تداولت الحكم بالزبط. وكان وقت السلطان محمد بن قلاون يعني كانت هناك بعض الاقتتال الداخلي بين بعض المتمردين لمحاولة الانقلاب على حكمه وكان وقتها يعني تم أسره في قصر ومنع عنه الدواجن والبط وكل يعني المأكولات اللي هي بتشتهيها الأنفس يعني فدي من ضمن الوقائع التاريخية ربما تكون غير مؤكدة قوي لكن من ضمن الوقائع اللي تذكر يعني الطرف يعني كان بستغل وجود الأستاذ ياسر ياسر امتداد لابن عبد الظاهر لابن شداد لأنهم عملوا يعني قصائد مدح وقصائد في الظاهر بيبرس وفي السيرة بتاعته يعني أنا عايز أقول لحضرتك زي ما إحنا بنقول أبو زيد الهلالي لا ده إحنا قعدنا لغاية مثلا قبل 50-60 سنة بنتكلم عن الظاهر بيبرس وكان يعزف ليه على الربابة في الصعيد وفي النجوع وفي القرى وكانوا يتسامرون قبل ظهور النور بحكاوي الظاهر بيبرس لأن ليه حاجات شعبية كتير جدا برضو في أمثال وكانوا بيطلعوا يعني بعض السجع وبعض الأبيات الشعرية فهو امتداد ليهم كان في سيرة عنترة بن شداد والسيرة الهلالية وذات الهمة وسيف بن زيزن والظاهر بيبرس كان في سيرة الظاهر بيبرس اللي انت كانت من ضمن حضرتك تقصد انها كانت من ضمن السير الشعبية زي ابو زيد الهلالي وغيره التونسي عامل في الإذاعة كان عامل برضو سيرة الظاهر بيبرس كان عمل إذاعي جميل من الأعمال القديمة اللي قدمت في الستينات أيوة المهم يعني في طب لو حضرتك يعني هتتناول ده في الصحف يعني ربما اللي بيسمعنا ما تابعش الحلقة من أولها يظن أنه إحنا يعني نخصص فقط يعني هذا الجزء للحديث عن عظمة شخصية من الشخصيات اللي حكمت مصر أو اللي حكمت الدولة الإسلامية لكن إحنا الحقيقة بنتكلم على تراث وحضارة هي جزء من حضارتنا نحن كمصريين يعني هي امتداد للحضارة الفرعونية امتداد للحضارة القبطية ويعني العصور الإسلامية المتنوعة المختلفة حضرتك تقول إيه يا أستاذ ياسر في تاريخنا النهاردة لهذه الاحتفالية تصفها بإيه يعني في تاريخنا أنا بقول حاجة برضو بمناسبة شهر رمضان اللي احنا مقبلين عليه إن يعني نعيد قراءة شارع المعز يعني إيه لما نروح شارع المعز بنجد يعني العصر المملوكي بحضور قوي جدا جدا يعني مجموعة قلاوون مثلا مدرسة الظاهر بيبرس تمام برقوق مجموعة برقوق يعني المنطقة دي منطقة جميلة أصبح اللي كان متعلق عليه خوذة بتاع الملك وتشارع خدها نابليون لما أثر ملك أبرس يعني نعيد قراءة التاريخ تاني في هذه المنطقة الجميلة وبعدين يعني رمضان بيبقى جميل قوي في المنطقة دي يعني منطقة المعز أنا تحديدا برضو إن شاء الله يكون لي ندوة في بيت السحيمي في شهر رمضان إن شاء الله هنتناول فيها طرائف ونوادر عن رمضان أيام زمان في العصور المختلفة وعايز أقول حاجة مهمة جدا إن أنا اكتشفت إن العصر المملوكي كان في مجموعة شعراء بيتميزوا بخفة الدم يعني خفة الدم دي تعود جذورها للعصر المملوكي زي مين مثلا كده قولنا قبل ما نختم كان في مثلا شاعر الجزار كان اسمه الشاعر الجزار كان هو حرفته الجزارة واسمه أبو الحسين الجزار وفي الشاعر ابن سودون وابن دانيال وعامر الأنبوطي شعراء كتير جدا كانوا في هذا العصر يتميزوا بخفة الدم اللي احنا بندعي ان احنا بقى احفادهم يعني احنا مش بندعي احنا دمنا خفيفة يعني الحقيقة قاهرة المعز هذا هو العنوان وربما يعود العنوان للدولة الفاطمية المعز لدين الله الفاطمي لكنها تحوي بداخلها آثار وتراث لكل العصور المختلفة الأيوبية والمملوكية والفرعونية هذه هي مصر التي تمزج بداخلها الحضارات والثقافات المتنوعة والمختلفة كانت هذه احتفالية الليلة ويعني مزيج من المعلومات والتراث بحضور ضيف الشرف اليوم سفير كازاخستان بالقاهرة معالي السفير خيرات لاما شريف وكلمة أخيرة في ختام هذه الحلقة أولا أنا أشكركم لهذه المشاركة معكم اليوم نحن في استوديو صوت العرب ناقشنا كل الأمور وأخذت المعلومات الجديدة من مشاركين في هذه الحلقة. وإن شاء الله في مستقبل أنا أريد تواصل هذه الجهودنا ليس فقط في مصر وفي كازاخستان. أن أدعوكم للزيارة كازاخستاني لكي أنتم في العيون لشوفوا مسخة رأس السلطان الداخل بيبر في بحر قزوين. هذا مدينة جميلة كازاخستان في شهور صيفية جميلة. إن شاء الله يكون الزيارة القادمة إلى كازاخستان إن شاء الله. يعني كل الشكر سعادة السفير خيرات لنا السلطان الزاهر بيبر استقال امبارح في المنام. أيوة. ما عارف ان انا جاي صوت العرب اوصلك بايه بسرعه عشان احنا وقتنا خلص. وبيشكر صوت العرب وبيشكر معالي السفير وكان مبسوط قوي ان انا موجود معاكم ومعانا وقال لي امنيه فكيه بالذات. يعني التخيل قد ايه الشعر التخيل اللي فيه بيخلينا نعيش اجواء رائعه. كل الشكر الشاعر الساخر ياسر قطامش وايضا الاستاذ عماد العالم الاثري. كل الشكر لحضرتك استاذ عماد مهران وسعاده السفير خيرات لما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة. افتح بيبان قلبك وعرفني انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلم وحلمك انت. انا من زمان جنبك بعيش عرفش ليه معرفتنيش. القرب بينا يفرق كتير كل ما احنا فينا البعض خير. نوصل حبال بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. افتح بيبان قلبك وتابعنا. احنا في انتظاركم بعد رمضان ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. هذه الحلقة الأخيرة من سهرة الأحد من بالعربي. لكم تحياتي أمنية فكيه. الهندسة الإذاعية على الهواء عصام حسين. بالعربي الإخراج ضياء قمحاوي. نشوف الناس يا ناس ونحكم على اللي باين من النوم لكن ما بنشوفش اللي باين مننا. الناس ناس معاشرها ومرات بطوله نسألها عنك يقولوا يومات قاعد في حاله ما نعرفوش. ناس ولا حد بيحس بيها قالت بتيجي في عينيها لكن اللي جواها دايما ما بنشوفوش. جاي لك